بيدوش أفقاس عنهم فترة يعني هو يمرنونهم ويدربونهم، بل يعني يصنعون كعبة هناك يطوفون، كيف يطوف كيف يسعى وكيف كذا نفس الهيئات. لكن طبعا هذا خلاف السنة. أخذت الجواب. إذن ليس كل حج ينال به العبد هذه الفضائل العظيمة. وكما أن الأعمال من الإيمان فكذلك الإيمان من الأعمال. عبد الرحمن المبارك هو العيسي، وخالد هنا هو ابن عبد الله الواسط الطحان، وفيه هذا الحديث حديث عائشة أم المؤمنين وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ففيه أعظم أمر الجهاد، وفي حرص نساء السلف على الجهاد فضلا عن رجالهم، وفيه أن الجهاد لا يجب على النساء، في أن الحج من الجهاد وهو جهاد لا شوكة فيه، وهو جهاد النساء كما ذكرنا. وفيه كذلك جواز إعانة الحاج بأموال الزكاة، لأنه داخل تحت وفي سبيل الله. وفيه إشارة إلى أن للنساء حج تطوع كما للرجال. وهذا لا يتنافى مع قوله هذه ثم ظهور الحصر. وأما الحديث الثالث طبعا الحديث هذا الأول لما قالت المرأة نرى الجهاد أفضل العمل، وفي رواية النسائي فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. نحن نقول طبعا في أعمال اللي هي أركان الإسلام هي أفضل من الجهاد. قال ألا تغزو لابن عمر؟ قال بني الإسلام على خمس، يعني ليس الجهاد مثل أركان الخمس. طيب نقف هنا، الحمد لله.